نحمده نستعينه نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلازلنا مع كتاب القاعدة المراكشية لشيخ الإسلام بن تيمية، وهذا هو المجلس الرابع في التعليق على هذه الرسالة القيمة. وقد سبق معنا بيان مقاصد هذه الرسالة، وأنها في الرد على أهل التعطيل من أهل التفويض وأهل التأويل في صفات رب العالمين. ومر معنا ما ذكره الشيخ رحمه الله من قواعد ومقدمات في الرد على هذا المنهج الباطل، منهج التأويل، وبيان لوازمه الفاسدة. وسبق معنا بيان مفهوم التفويض والفرق بين التفويض والتأويل، والفرق بين تفويض السلف وتأويل الخلف وتفويض الخلف. وتبين لنا فيما سبق بعض شبه أهل التفويض والرد عليها. وكان من آخر ما وقفنا عليه من كلام شيخ الإسلام رحمه الله هو في رده على النفاة المعطلة الذين يقدمون عقولهم على النص ويجعلون العقل هو القرينة الصارفة، يجعلون العقل هو القرينة الصارفة للنص عن ظاهره، فهم حينما ينفون صفات الله سبحانه وتعالى ويوجبون صرف الآيات عن ظواهرها، وحينما يسألون عن قرائن الصرف لا يجدون قرينة صحيحة لفظية، وإنما يجعلون القرينة هي عقولهم القاصرة التي تتحكم في كلام الله فتثبت ما يراه العقل وتنفي ما لا يراه، فجعلوا عقولهم هي الحاكمة وهي التي تثبت وتنفي من كتاب الله ومن صفات الله سبحانه وتعالى. وقد رد عليهم شيخ الإسلام رحمه الله بردود كثيرة في هذه الرسالة، كما رد عليهم بردود طويلة في كتابه القيم، كتاب العقل والنقل، أو موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، أو درء تعارض العقل والنقل. فقد رصد الكلام فيه وذكر أكثر من 40 ردا عليهم في هذا القول، كما بسط الكلام أيضا على ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة. وبين شيخ الإسلام رحمه الله أن العقل الصحيح لا يتعارض مع النقل الصحيح، العقل السليم لا يمكن أن يعارض نصا صحيحا، فإذا وجد ما ظاهره التعارض بين العقل والنقل فلا بد إما أن يكون النقل غير صحيح متوهم، كأن يكون حديثا موضوعا مثلا، أو أن العقل فاسد. فإذا صح النص سواء كان من القرآن والقرآن كله كذلك، أو كان من صحيح السنة، فإن كل ما يدعى أنه يعارضه من العقل فإنه عقل فاسد، وهو من قبيل الهوى والضلال، لأن العقل السليم الصحيح لا يمكن أن يتعارض مع شرع الله ومع خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يصح أن نجعل العقول هي الحاكمة، لأن العقول البشرية متفاوتة ومختلفة بل ومتناقضة، فما يراه زيد بعقله صحيحا قد يراه عمرو بعقله أنه غير صحيح، بل إن عقل الشخص الواحد قد يقرر شيئا في وقت ويقرر نقيضه في وقت آخر، فالعقول متفاوتة ومختلفة وقاصرة ومحدودة ومحصورة، فكيف تجعل هي الحاكمة على ما وردنا وما تلقيناه من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا لما كان منهج أهل الكلام لأهل الأهواء تقديم عقولهم ظلوا وحاروا وتناقضوا، فصار أحدهم يرد على الآخر، وصارت الفرقة فرقا، انقسمت الفرقة إلى فرق كثيرة، وليس هناك مرجع ضابط وحاكم يحكم تلك العقول، لأن كل شخص يزعم أن عقله هو الذي يفرز به ما يصح وما لا يصح، ولا يمكن أن يجعل عقل فلان هو المرجع وعقل فلان الآخر ليس مرجعا، فكل يقول إن عقلي صحيح. فإذا وجد هذا التناقض بين تلك العقول دل على أن العقل البشري لا يمكن أن يكون مرجعا، لا يمكن أن يكون مرجعا لما يؤخذ وما يرد من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيح. العقول قاصرة ومتباينة ومتفاوتة ومختلفة، أما الشرع فهو مؤتلف ومتفق وصحيح وصدق، يصدق بعضه بعضا، وكلام الله محكم لا يتناقض ولا يتعارض، وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك نصوص القرآن والسنة لا تناقض بينها ولا تعارض. فإذا وجد ما ظاهره التعارض فهذا مرجعه إلى قصور العقل، فلا يصح أن يجعل العقل هو الحاكم، ولا يصح أن يجعل العقل هو القرينة الصارفة لكلام الله. كيف ينزل الله عز وجل في كتابه آيات تتلى تتضمن صفات الكمال لرب العزة والجلال، ثم يأتي عقل قاصر ويقول إن هذه الصفة لا تليق بالله، لأن هذا العقل لم يستوعبها أو يراها أنها صفة نقص؟ لو كانت صفة نقص لم ينزلها الله عز وجل في كتابه، ولو كانت صفة نقص لا بينها الله عز وجل وحذر من اعتقاد ظاهرها المفهوم الذي يفهم منه النقص، ولا حذر النبي صلى الله عليه وسلم وهو المبلغ وهو المبين، تحذر من أن يعتقد ظواهر هذه النصوص التي يزعمون أنها توهم التمثيل والتشبيه وأنها لا تليق بالله عز وجل. أما وإنه لم يحصل شيء من ذلك، لم يقول الله عز وجل لا تعتقدوا ظواهر النصوص، ولم يقل رسوله صلى الله عليه وسلم، بل أنزل هذا القرآن هدى وشفا وموعظة وذكرى وفيه الهداية، فكيف تجعل هذه الهدايات التي أنزلها الله عز وجل وصفات الله عز وجل التي يتعرف بها العباد على ربهم أن تجعل ضلالا وفسادا وخطأ، وأن لا يعتقد ظاهرها؟ كل هذا من ما يبين فساد ذلك المسلك. وقد تقدم معنا الوجه الأول في الرد على هؤلاء في هذا المنهج الفاسد، وذكر الشيخ رحمه الله أن هذا الكلام يلزم عليه أن الناس لم يستفيدوا من كلام الله إلا الإضلال، لأنهم يزعمون أن هذه الصفات وظواهر نصوص الصفات أنها لا تليق بالله، وأن اعتقاد ظاهرها ضلال ولا يجوز، هكذا يزعمون. إذن يلزم على هذا الكلام أنهم لم يستفيدوا من القرآن إلا الإضلال، وأنهم إنما يستفيدون الهدى من عقولهم، هكذا يزعمون، فما أقرته عقولهم أخذوا به، وما نفته عقولهم من كلام الله ردوه وتأولوه أو فوضوه. فيقول الشيخ رحمه الله: على هذا يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد نصب لهم أسباب الضلال ولم ينصب لهم أسباب الهدى، وأنه أحالهم إلى نفوسهم، فيلزم على قولهم أن تركهم في الجاهلية خير من هذه الرسالة التي لم تنفعهم بل تضرهم. يلزم على هذا الكلام أن عدم إنزال الآيات المتضمنة للصفات، أن عدم إنزالها خير من إنزالها، وأن الناس لم يستفيدوا من هذه الآيات إلا الإضلال، حيث أن ظاهرها الضلال، ولم يحذرهم الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم من اعتقاد ظاهره. إذن يلزم على ذلك أن تركهم بلا هذه الآيات كان خيرا لهم. وإذا كان هذا اللازم باطل وفاسد، دل على فساد هذا المنهج وهذا المذهب. نعم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في القاعدة المراكشية: نفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا. ويقال لهم ثانيا: فالرسول صلى الله عليه وسلم قد بين الإثبات الذي هو أظهر في العقل من قول النفاة، مثل ذكره لخلق الله تعالى وقدرته ومشيئته وعلمه ونحو ذلك من الأمور التي تعلم بالعقل أعظم مما يعلم نفي الجهمية، وهو لم يتكلم بما يناقض هذا الإثبات، فكيف يحيلهم على مجرد العقل في النفي الذي هو أخفى وأدق؟ وكلامه لم يدل عليه بل دل على نقيضه وضده، ومن نسب هذا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فالله حسيبه على ما يقول. الشيخ يرد عليهم ويقلب الدليل عليهم. هم يزعمون أن العقل دل على نفي ظواهر نصوص الصفات. الشيخ يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم بين الإثبات الذي هو أظهر في العقل من قول النفاة، بمعنى أن العقل يدل على ثبوت صفات الكمال لله ذي العزة والجلال. العقل الصحيح يدل على ثبوت الصفات، والعقل الصحيح يدل على إبطال قول النفاة الذين ينفون عن الله صفاته. سبحان الله، كيف تنفون عن الله صفات الكمال؟ فتجدهم يقول إن الله عز وجل كما عند غلاتهم من الجهمية والمعتزلة، يقول إن الله لا يسمع لا يبصر، فينفون عنه السمع والبصر والكلام وغير ذلك. وهؤلاء الذين ينفون بعضا ويثبتون بعضا يقول إن الله عز وجل لا يغضب ولا يفرح ولا يرحم، ينفون كل هذه الصفات. لماذا؟ قالوا إن إثباتها لا يليق بالله، لأن هذه فيها مماثل صفات المخلوقين وظاهرها التمثيل والتجسيم، وظاهرها لا يليق بالله، وظاهرها ضلال يجب صرفها عن ظاهرها ويحرم اعتقاد ظاهرها. سبحان الله، لماذا تعتقدون هذه العقيدة الفاسدة وترتبون عليها نفي كلام الله؟ نقول لهؤلاء: هل تعتقدون أن الله حي؟ سيقولون نعم. نقول لهم: هل حياة الله كحياة المخلوقين؟ سيقولون لا. نقول: قولوا في سائر صفاته مثل ما قلتم في حياته، فقولوا: يسمع لا كسمع المخلوقين، يرى لا كرؤية المخلوقين، يرحم لا كرحمة المخلوقين، يغضب لا كغضب المخلوقين، لله يد ليست كيد المخلوقين، الله استوى على العرش ليس كاستواء المخلوقين، وهكذا في سائر صفاته. لأن القول في الصفات كالقول في الذات، والقول في بعض الصفات كالقول في بعض. هذا من قواعد أهل السنة والجماعة، وإذا سلكت هذا المسلك نجوت من التناقض. أما من يثبت بعض وينكر بعض بدلالة العقل على ما يثبت ولا وما ينفي، فإنه يقع في التناقض، لأن باب الصفات واحد والموصوف واحد، ولا يصح أن تجعلوا بعض الصفات تليق بالله وبعضها لا يليق بالله، وكلها قد أنزلها الله عز وجل في كتابه، وأمرنا بتدبر آياته، وأمرنا أن نعتقد مضمون ما دلت عليه من الصفات. فالعقل الصحيح دل على ثبوت صفات الكمال، كما أن العقل الصحيح دل على بطلان قول النفاة الذين ينفون عن الله صفاته بزعم أن إثباتها فيه التمثيل بصفات المخلوقين. فلا يلزم من الإثبات التمثيل بالتمثيل، قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي نفس الآية التي نفت التمثيل أثبتت الصفات لله، فدل على أن ثبوت على أن إثبات الصفات لا يلزم منه التمثيل، وعلى أن نفي التمثيل لا يلزم منه التعطيل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والمراتب ثلاث، إما أن يتكلم بالهدى أو بالضلال أو يسكت عنهما. ومعلوم أن السكوت عنهما خير من التكلم بما يضل، وهنا يعرف بالعقل أن الإثبات لم يسكت عنه بل بينه، وكان ما جاء به السمع موافقا للعقل، فكان الواجب فيما ينفيه العقل أن يتكلم فيه بالنفي كما فعل فيما يثبته العقل، وإذا لم يفعل ذلك فالسكوت عنه أسلم للأمة. أما إذا تكلم فيه بما يدل على الإثبات وأراد منهم ألا يعتقدوا إلا النفي لكون مجرد عقولهم تعرفهم به، فإضافة هذا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من أعظم أبواب الزندقة والنفاق. نعم، هنا أيضا الشيخ يذكر الاحتمالات فيما زعموا من أن ظواهر نصوص الصفات لا تليق بالله وأنه لا يجوز اعتقادها. يقول الشيخ: المراتب ثلاث، إما أن تقول إن الله تكلم بالهدى، أو أنه تكلم بالضلال، أو أن سكت عنهما. قال: ومعلوم أن السكوت خير من التكلم بما يضل. إذا قلتم إن ظواهر نصوص الصفات ضلال لا يجوز اعتقاد ظواهرها، إذن نقول كان السكوت وعدم التكلم هو خير من التكلم بما يضل الناس. قالوا: هنا يعرف بالعقل أن الإثبات لم يسكت عنه، يعني الله عز وجل أنزل في كتابه آيات دالة على الصفات وبينها، والسمع جاء موافقا للعقل في ثبوت صفات الكمال لله سبحانه وتعالى، فالعقل موافق لما يقرره أهل السنة والجماعة وما قرره سلف الأمة من الصحابة ومن تبعهم من إثبات الصفات، من إثبات الصفات. إذن على كلام هؤلاء، على كلام هؤلاء أن ظواهر نصوص الصفات لا يجوز اعتقاد مضامينها الظاهرة لأن مضامينها لا تليق بالله، على هذا الكلام وعلى هذا التقرير أن الناس لم يستفيدوا من القرآن إلا ما يضلهم، لأن الله عز وجل أنزل هذا القرآن وأمرنا بتدبره وتفهمه وتعقله، ولم ينهنا عن اعتقاد ظاهر أي آية من الآيات ومن ذلك آيات الصفات. قال الشيخ: أما إذا تكلم بما يدل على الإثبات، إذا تكلم بما يدل على الإثبات يعني إثبات الصفات، وأراد منهم ألا يعتقدوا إلا النفي، على كلام من؟ هذا على كلام النفاة. هم يقولون نعم الله عز وجل أنزل هذه الآيات التي فيها إثبات الصفات، لكنه أراد من الناس ألا يعتقدوا ظاهرها. سبحان الله، يعني هم يقولون إن الله أراد من الناس أن ينفوا عنه هذه الصفات. إذن الآيات نزلت بإثبات الصفات، وهم يقولون نعم نزلت بإثبات الصفات، والله أمرهم أن يعتقدوا نفي الصفات. طيب بماذا يعرفون النفي؟ قالوا يعرفونه بعقولهم، بعقولهم. هذا الكلام يقول الشيخ، هذا الكلام من أعظم أبواب الزندقة والنفاق. لماذا؟ لأن هذا القرآن أنزل هدى للناس، هذا القرآن أنزله الله عز وجل هداية، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين وبين ما أنزل، فكيف يقال إن الله عز وجل أنزل آيات لا تليق به وأحال الناس إلى عقولهم لينفوا هذه الآيات التي أنزلها؟ هذا من أعظم أبواب الزندق والنفاق. الشيخ يبين أن هذه الآيات إن كان ظاهرها لا يليق بالله فكان السكوت عنها وعدم إنزالها أولى، أو أن يبين في السياق ما يدل على عدم جواز اعتقاد ظاهرها، يكون في الكلام قرينة تدل على أنه لا يجوز اعتقاد ظاهرها. أما أنه لم يكن هذا ولا ذاك ثم تزعمون أن الشرع حال الناس إلى عقولهم لينفوا ما أنزله الله في كتاب من الصفات، فهذا من أعظم أبواب الزندقة، لأن فيه اتهام للشرع بالإضلال بدل الهداية. نعم. أنعم الله عليكم. ويقال لهم ثالثا: من الذي سلم لكم أن العقل يوافق مذهب النفاة؟ بل العقل الصريح إنما يوافق ما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس بين المعقول الصريح والمنقول الصحيح تناقض أصلا. وقد بسطنا هذا في مواضع وبينا أن ما يذكرونه من المعقول المخالف لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو جهل وضلال تقلده متأخروهم عن متقدميهم، وسموا ذلك عقليات وإنما هي جهليات. ومن طلب منه تحقيق ما قاله أئمة الضلال بالمعقول لم يرجع إلا إلى مجرد تقليدهم، فهم يكفرون بالشرع ويخالفون العقل تقليدا لمن توهموا أنه عالم بالعقليات. يعني هذه قضية مهمة ومحورية وفاصلة بين أهل السنة والجماعة السلف الصالح وأهل الكلام. الكلام منهجهم الهوى الذي يسمونه العقل، ويقدمون العقل على الشرع. والشيخ رحمه الله يقرر هنا أنه ليس بين المعقول الصريح والمنقول الصحيح تناقض أصلا. هذه قاعدة، لا يمكن أن يتعارض معقول صريح مع منقول صحيح، لا يمكن. فإذا وجد التعارض فهو لفساد العقل وليس لنقص في الشرع. إذا وجد فساد فاتهم عقلك ولا تترك شرع ربك. وبين الشيخ رحمه الله أن ما يذكره هؤلاء من المعقول المخالف لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو جهل وضلال. الآن أهل الكلام يتهمون السلف الصالح بأنهم ضد العقل، يتهمون السلف ومنهج السلف بأنه ضد العقل، ويطلقون عليهم ألقاب كثيرة، يسمونهم حشوية أو نصوصية أو أنهم جامدون أو يعطلون العقل أو لا يفهمون أو نحو ذلك. وهذا غير صحيح. فأهل السنة والجماعة يعرفون للعقل مكانته، ولكنهم يفرقون بين العقل الصحيح والعقل الفاسد أو الهوى والضلال. الشيخ يبين أن ما يدعون أنه من المعقول ويعارضون به كلام الله وكلام الرسول هو ليس معقولا صحيحا، وإنما هو ضلال وهوى، ولو كان معقولا صحيحا لم يعارض كلام الله ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. الآن تسمع من بعض الناس مثلا يرد حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، تقول لماذا ترده؟ قال هذا الحديث يخالف العقل. والجواب أن يقال لا، هذا لا يخالف العقل، هذا خالف العقل الفاسد. ولو كان الذي قرأ الحديث صاحب عقل سليم لم يعارض هذا العقل. والشريعة كما ذكر شيخ الإسلام تأتي بمحارات العقول ولا تأتي بمحالات العقول، تأتي بمحارات العقول ولا تأتي بمحالات العقول، يعني تأتي بما يتحير فيه العقل البشري لقصوره، ولكن ليس في الشرع ما يستحيل عقلا، ليس في الشرع ما هو مستحيل عقلا. فمثلا حينما تقرأ نعيم الجنة وما عد الله لأهل الجنة مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولا خطر على قلب بشر، فحينما تقرأ شيئا من هذا النعيم تتحير. حينما تقرأ أن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، تتحير في تفهم هذا المعنى. لماذا؟ لأنه لا يخطر بعقلك أن شجرة تسير 100 سنة في ظلها لا تقطعها. لكن هل هذا مستحيل؟ ليس مستحيلا، فالله على كل شيء قدير. أهل الكلام جعلوا عقولهم حاكمة، فأي شيء لا تستوعبه عقولهم ينفونه ويبطلونه ويؤولونه ويحرفونه. فلهذا نجد منهم من أبطل ما جاءت به النصوص الشرعية من وصف الصراط. جاء في وصف الصراط أنه كحد السيف أو أدق من الشعر وأحد من السيف. جاء هؤلاء الذين يقدسون عقولهم ويجعلونها إلها من دون الله ويجعلونها مرجعا وحاكما على شرع الله، قالوا هذا الصراط بهذه الصفة غير صحيح، يعني لا يمكن لأحد أن يمشي على هذا الصراط، فأنكروه وأولوه وحرفوا معناه إلى معنى الصراط المعنوي، مثل اهدنا الصراط المستقيم قالوا الطريق وليس كما جاء في الأحاديث، وأنكروا الحوض الذي في العاصات مسيرة شهر عدد كيزانك عن نجوم السماء، أنكروه لأن عقولهم لم تستوعب هذا المعنى. أنكروا الميزان الذي توزن به الأعمال، أنكروا عذاب القبر ونعيمه لأنهم لم تستوعب عقولهم أو أنهم لا يشاهدونه. هذا نوع من الإلحاد، وهذا يتنافى مع الإيمان بالغيب الذي وصف الله به أهل الإيمان. نحن نؤمن بالغيب، والغيب هو ما غاب عن حسك ولم يدركه عقلك، وما أخبر الله به وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن الإنسان لا يؤمن إلا بما يشاهده تدركه حواسه، فهذا يتساوى فيه المؤمن والملحد. فالإشكال عند هؤلاء أنهم جعلوا عقولهم القاصرة هي الحاكمة على ما جاء من صفات الله عز وجل، فصاروا يثبتون بعض الصفات وينكرون بعضا لأن عقولهم أثبتت البعض ونفت البعض. والشيخ يقول إن ما نفوه بعقولهم إنما نفوه بأهوائهم، وهذه ليست عقول صحيحة وإنما هي جهالات وضلالات. وحينما ننكر على أهل التأويل وأهل التفويض وأهل التعطيل، ننكر عليهم ما يدعون أنه عقل، ونفوا به ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، نحن بذلك لا ننفي العقول السليمة ولا ننفي الدلائل العقلية، وإنما ننفي وننكر ما يدعى بأنه دليل عقلي أو أنه عقل صحيح، وإنما هو في الحقيقة عقل فاسد وجاهل وضلال. بل ذكر شيخ الإسلام في مواطن أن ما يدعى أن العقل نفاه يمكن إثباته بالدلائل العقلية، يمكن إثباته بالدلائل العقلية، بل يمكن إثبات فساد كلامهم بالدلائل العقلية. كل ما يريدونه من دلائل عقلية على نفي صفات رب البرية فهي في الحقيقة ليست عقليات صحيحة، وإنما هي جهليات وضلالات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهم مع أئمتهم الضلال كقوم فرعون معه، حيث قال الله تعالى: فاستخف قومه فأطاعوه. وقال تعالى عنه: واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. وفرعون هو إمام النفاة، ولهذا صرح محقق النفاة بأنهم على قوله، كما يصرح به الاتحادية من الجهمية النفاة، إذ هو الذي أنكر العلو وكذب موسى فيه، وأنكر تكليم الله لموسى. قال تعالى: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. والله تعالى قد أخبر عن فرعون أنه أنكر الصانع بلسانه فقال: وما رب العالمين، وطلب أن يصعد ليطلع إلى إله موسى، فلو لم يكن موسى أخبره أن إلهه فوق لم يقصد ذلك، فإنه هو لم يكن مقرا به، فإذا لم يخبره موسى به لم يكن إثبات العلو لا منه ولا من موسى عليه السلام، فلا يقصد الاطلاع ولا يحصل به ما قصده من التلبيس على قومه بأنه صعد إلى إله موسى في السماء، ولكان صعوده إليه كنزوله إلى الآبار والأنهار، وكان ذلك أهون عليه فلا يحتاج إلى تكلف الصرح. الشيخ يبين هنا أن هؤلاء الذين يقدمون عقولهم القاصرة على شرع الله هم في الحقيقة مقلدون لأئمتهم، مقلدون لمن يزعمون أنه عالم بالعقليات، ليس عندهم علم في الحقيقة، بل هم متبعون للفلاسفة وما تنتجه العقول الفاسدة من اليونان والرومان وما تلقوه عن هؤلاء، مثل أتباع فرعون كما قال تعالى: فاستخف قومه فأطاعوه. فهم أطاعوا النفاة ومن يزعمون أنه عالم بالعقليات، وإنما هذا كله جهليات. فنفاة العلو إمامهم السابق لهم هو فرعون، لأن فرعون أنكر العلو، ويدل عليه قوله تعالى: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظن كاذبا، وإني لا أظن موسى كاذبا في دعواه أن الله في السماء، قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماء. إذن كما هو واضح من الآية أن موسى عليه السلام قد ذكر أن الله عز وجل في السماء، فأراد فرعون أن يكذب موسى وأراد أن يصعد إلى السماء ليبين أن ليس ثم إله وأن فرعون هو الرب، حينما قال أنا ربكم الأعلى، وقال وما رب العالمين، ينكر ويستكبر، ينكر ويستكبر، فطلب أن يصعد ليطلع إلى إله موسى. فهذا دليل على أن موسى أخبره أن إلهه فوق. ولهذا يقول العلماء من أثبت العلو، علو الله عز وجل بذاته فوق سماواته، من أثبت العلو فهو موسوي، ومن أنكر العلو فهو فرعوني. فرعون هو الذي ينكر علو الله، وموسى عليه السلام أثبت علو الله عز وجل. والذين ينكرون العلو هم في الحقيقة تابعون لفرعون ومن سلك منهجه في من يثبت علو الله عز وجل، ويلزم من نفي العلو، يلزم من نفي العلو إما العدم أو القول بالحلول، كما سبق معنا في الدرس السابق أن الجهمية المعطلة الذين ينفون العلو إما أن يقولون إن الله في كل مكان حينما ينفون علو الله عز وجل على عرشه، استواءه على عرشه وعلوه فوق خلقه، إما أن يقولون إن الله في كل مكان فيقعون في عقيدة الحلول والاتحاد والعياذ بالله، فيجعلون الله هو عين المخلوقات أو حال في المخلوقات، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، وإما أن ينفون عنه النقيضين فيقول لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف ولا داخل العالم ولا خارج العالم، وهذا عدم محض، وهذا إنكار للرب سبحانه وتعالى. هذه اللوازم يعني هذه اللوازم الفاسدة تدل على فساد هذا المذهب الذي هو مذهب فرعون، وهو نفي علو الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. ونبينا صلى الله عليه وسلم لما عرج به ليلة الإسراء ووجد في السماء الأولى آدم، وفي الثانية يحيى وعيسى، وفي الثالثة يوسف، ثم في الرابعة إدريس، ثم في الخامسة هارون، ثم وجد موسى وإبراهيم، ثم عرج إلى ربه ففرض عليه 50 صلاة، ثم رجع إلى موسى فقال له ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال صلى الله عليه وسلم رجعت إلى ربي فسألته التخفيف لأمتي. وذكر أنه رجع إلى موسى ثم رجع إلى ربه مرارا، فصدق موسى في أن ربه فوق السماوات، وفرعون كذب موسى في ذلك. والجهمية النفاة موافقون لآل فرعون أئمة الضلال، وأهل السنة والإثبات موافقون لآل إبراهيم أئمة الهدى. وقال تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وموسى ومحمد من آل إبراهيم، بل هم سادات آل إبراهيم صلوات الله عليهم أجمعين. يعني أن إثبات العلو هو مذهب الأنبياء عليهم السلام، كل الأنبياء على هذه العقيدة الصحيحة التي فطر الله الناس عليها، لأن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء، له العلو المطلق سبحانه وتعالى، ومن أثبت ذلك فهو على منهج الأنبياء، ومن أنكر علو الله على خلقه فهو على منهج فرعون وقومه الذين اتبعوه وضلوا وأضلهم. فهذا ما ذكره الشيخ من الدلائل على علو الله سبحانه وتعالى. نعم. أنعم الله عليكم. قال رحمه الله الوجه الثاني في تبيين وجوب الإقرار بالإثبات والعلو لله على السماوات أن يقال من الوجه الثاني. أين الوجه الأول؟ لا، الوجه الأول، أين الوجه الأول؟ الشيخ هنا ماذا يقول؟ في تبيين وجوب الإقرار بالإثبات والعلو لله على السماوات. ها؟ نعم، يعني في قوله فصل في أول الرسالة. إذا تبين ذلك فهو وجوب إثبات العلو لله ونحوه يتبين بوجوه. قال الوجه الأول من وجوه أحدها أن يقال إن القرآن والسنة، وهنا هذا الوجه الثاني. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الوجه الثاني في تبيين وجوب الإقرار بالإثبات والعلو لله على السماوات أن يقال من المعلوم أن الله أكمل الدين وأتم النعم، وأن الله أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء، وأن معرفة ما يستحقه الله وما ينزه عنه هو من أجل أمور الدين وأعظم أصوله، وأن بيان هذا وتفصيله أولى من كل شيء، فكيف يجوز أن يكون هذا الباب لم يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يفصله، ولم يعلم أمته ما يقولون في هذا الباب؟ وكيف يكون الدين قد كمل وقد تركوا على الطريقة البيضاء وهم لا يدرون بماذا يعرفون ربهم، أبما يقوله النفاة أو بأقوال أهل الإثبات؟ هذا الرجوع للقواعد التي ذكرها الشيخ في بداية هذه الرسالة، ذكر عدة قواعد سيبني عليها الرد، فهذا الرد مبني على القواعد السابقة. وسبق أن ذكر رحمه الله أن الدين قد كمل وبين ما يدل على ذلك، وأن الله أتم النعم، وأن الله أنزل الكتاب تبيان لكل شيء، وأن معرفة ما يستحقه الله عز وجل وما يتنزه عنه هو من أجل الأمور وأعظم الأصول، وأن بيان ذلك وتفصيله أولى من كل شيء. قال فكيف يجوز مع هذا، يعني أن يكون هذا الباب، يعني باب الصفات، إثبات الصفات لله عز وجل، لم يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم. الدين قد كمل والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين كل شيء، فكيف يجوز مع هذا أن يكون هذا الباب، أن يكون هذا الباب باب الصفات لم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفصل، ولم يعلم أمته ما يقولون في هذا الباب، كما يزعمه من أهل التفويض، أهل التفويض وأهل التأويل؟ نقول أعطونا من كلام الله، من كلام الله أو من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم أو من كلام الصحابة ما يدل على قولكم في النفي وفي التأويل. لا يجدون حرفا من ما يدل على كلامهم. الشيخ هنا يقول كيف يكون هذا ولم يعلم أمته ما يقولون في هذا الباب، يعني في باب الصفات، كيف يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم أمته ما يدل على الحق في باب الصفات؟ وكيف يكون الدين قد كمل وقد تركهم النبي صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وهم لا يدرون بماذا يعرفون ربهم، أبما يقوله النفاة أو بأقوال الإثبات؟ هل يمكن وهل يعقل أن الله عز وجل جعل الناس بلا هداية؟ وهل يمكن أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الناس لا يعلمون ما يعتقدون في الله؟ هل يعتقدون بقول النفاة الذين نفوا الصفات أو يعتقدون بقول أهل الإثبات؟ ليس هناك دليل يفصل في هذه المسألة؟ هل يعقل هذا؟ هذا لا يعقل، لا يعقل، لا يمكن لمسلم ومؤمن يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين وبين ما أنزل الله أن يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا الباب ملتبسا على الناس لا يدرون هل ينفون أو يثبتون. الاعتقاد هذا القول من أعظم الزندقة والنفاق كما ذكر الشيخ رحمه الله. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الوجه الثالث أن يقال كل من فيه أدنى محبة للعلم أو أدنى محبة للعبادة لا بد أن يخطر بقلبه هذا الباب ويقصد فيه الحق ومعرفة الخطأ من الصواب، فلا يتصور أن يكون الصحابة والتابعون كلهم كانوا معرضين عن هذا لا يسألون عنه ولا يشتاقون إلى معرفته ولا تطلب قلوبهم الحق فيه، وهم ليلا ونهارا يتوجهون بقلوبهم إليه سبحانه ويدعونه تضرعا وخفية ورغبا ورهبا. والقلوب مجبولة مفطورة على طلب العلم بهذا ومعرفة الحق فيه، وهي مشتاقة إليه أكثر من شوقها إلى كثير من الأمور، ومع الإرادة الجازمة والقدرة يجب حصول المراد، وهم قادرون على سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم وسؤال بعضهم بعضا. وقد سألوا عما هو دون هذا، سألوا أنرى ربنا يوم القيامة؟ فأجابهم وسأله أبو رزين رضي الله عنه أيضحك الرب؟ فقال نعم. فقال لن نعدم من ربي يضحك خيرا. ثم إنهم لما سألوا عن الرؤية قال صلى الله عليه وسلم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر. فشبه الرؤية بالرؤية للمرئي بالمرئي. والنفاة لا يقولون يرى كما ترى الشمس والقمر، بل قولهم الحقيقي أنه لا يرى بحال، ومن قال يرى موافقة لأهل الإثبات ومنافقة لهم فسروا الرؤية بمزيد علم، فلا تكون كرؤية الشمس والقمر. والمقصود هنا أنهم لا بد أن يسألوها عن ربهم الذي يعبدونه، وإذا سألوه فلا بد أن يجيبهم. ومن المعلوم بالاضطرار أن ما يقوله الجهمية النفاة لم ينقل عن أحد من أهل التبليغ عنه، وإنما نقلوا عنه ما يوافق قول أهل الإثبات. نعم، هذا الوجه الثالث، أن يقال لهؤلاء النفاة إن كل من فيه أدنى محبة للعلم والعبادة لا بد أن يخطر في قلبه من هذا الباب، وهو صفات الله عز وجل، التعرف على الله عز وجل، وأن يقصد بذلك وأن يطلب التعرف على الله سبحانه وتعالى من خلال الآيات الواردة في صفات الله عز وجل، وأن يتعلم الخطأ من الصواب حتى لا يعتقد في الله عقيدة فاسدة. كل من عنده علم تعبد لله فهو يحرص على هذا الباب، يحرص في أن يتعلم ما يليق بالله من صفات الكمال، وأن يعرف المنهج الفاسد حتى يجتنبه ويبتعد عنه. فلا يتصور أن يكون الصحابة رضي الله عنهم وهم خير القرون، هم خير القرون وتلقوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك التابعون لهم بإحسان، لا يتصور أن يكونوا معرضين عن تعلم هذا الباب، ومعرضين عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحق في باب الصفات وعن ما يجب اعتقاده. هذا لا يتصور، لا يتصور أن يحصل من الصحابة رضي الله عنهم الإعراض عن معرفة الحق والصواب في هذا الباب. و معلوم أنهم يتوجهون إلى الله سبحانه وتعالى بقلوبهم ليلا ونهارا، ويدعونه ويتضرعون إلى الله، فهل يعقل أنهم لا يعلمون ولا يسألون عن ما يجب اعتقاده في الله في هذا الباب، في باب الصفات؟ هذا غير صحيح، وهذا افتراض باطل. يقول الشيخ رحمه الله أن القلوب مجبولة ومفطورة على طلب العلم بهذا، يعني على طلب العلم بما يليق بالله من صفات الكمال والجلال ومعرفة الحق في هذا الباب، وهي مشتاقة إليه أكثر من شوقها إلى كثير من الأمور. فإذا وجدت إرادة جازمة وقدرة على حصول المطلوب بالسؤال في عن المراد في هذا الباب، وهم يقدرون على أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الحق في باب الصفات، فهل يعقل أنهم لم يسألوا؟ وهل يعقل أن يكونوا قد تركوا بلا تعليم؟ وهل يعقل أن الصحابة لا يعلمون الحق في باب الصفات؟ هل يثبتون أو ينفون؟ هذا غير صحيح. والدليل على أنه غير صحيح أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسئلة هي دون هذا السؤال الكبير في هذا في المنهج. سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا، وهذا أيضا من باب معرفة الصفات، هل نرى ربنا، وسألوا أيضحك ربنا، أيضحك الرب؟ قال نعم. وقالوا لن نعدم من رب يضحك خيرا. سألوا عن الرؤية، قال سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، إنكم سترون ربكم عيانا، يعني بأبصاركم، كما ترون القمر ليلة البدر، وكما ترون الشمس ليس دونها سحاب. وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية وليس تشبيها للمرء بالمرء. تشبيه للرؤية بالرؤية تشبيه لرؤيتك، تشبيه رؤيتك لله برؤيتك للقمر، وليس تشبيها لله بالقمر، تعالى الله عن ذلك. التشبيه للرؤية بالرؤية، لا تضامون في رؤيته، لا تضامون في رؤيته، لا تضارون في رؤيته، في رؤيته لا يحصل تزاحم، فالكل يرى الله عز وجل كما ترون القمر ليلة البدر. فالصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسئلة، دل على أنهم عندهم رغبة في تعلم الحق في هذا الباب، وسألوا وأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحق، فكيف يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين الحق في هذا الباب، أو أن الله أحال الناس إلى عقولهم، أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أحال الناس إلى عقولهم ليعرفوا ما يجب إثباته لله وما يجب نفيه عن الله؟ هذا غير صحيح. ليست العقول البشرية هي التي تشرع وهي التي تصف الله أو تنفي صفات الله، إنما نعلم صفات الله عز وجل من الوحي، والله سبحانه وتعالى هو الذي يعرفنا بما شاء من صفاته سبحانه وتعالى. وبين الشيخ رحمه الله أن هؤلاء النفاة لا يقولون أن الله يرى كما ترى الشمس والقمر، بل إنهم في الحقيقة ينفون الرؤية، ينفون الرؤية أو يجعلون لها قيودا تؤول إلى نفي حقيقتها، إلى نفي حقيقتها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه إنكم سترون ربكم عيانا، يعني بأبصاركم، كما ترون الشمس ليس دون سحاب. والله عز وجل يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظر. هذه آيات وأحاديث صريحة في الرؤية، رؤية العين الباصرة التي في الوجه إلى الله عز وجل. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وأسألك لذة النظر إلى وجهك، نسأل الله من فضله. نعم. أنعم الله عليكم. الوجه الرابع أن يقال إما أن يكون الله يحب منا أن نعتقد قول النفاة. الشيخ المقصود هنا أنهم لا بد أن يسألوه عن ربهم الذي يعبدونه، وإذا سألوه فلا بد أن يجيبهم. يعني الصحابة رضي الله عنهم لا بد أنهم قد سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ربهم، عن معبودهم. هذا أعظم سؤال، كيف يسألونه عن دقائق الأمور ويسألونه عن آداب ومستحبات ويتركون هذا السؤال الأهم والأعظم، والسؤال عن الله عز وجل عما يليق به من صفات الكمال. الشيخ يقول لا بد أن يسألوا عن ربهم الذي يعبدونه، وإذا سألوا فلا بد أن يجيبهم، يجيبهم ببيان الحق في هذا الباب. ومن المعلوم بالاضطرار أن ما يقوله الجهمية النفاة لم ينقل عن أحد من أهل التبليغ عنه، وإنما نقلوا عنه ما يوافق قول أهل الإثبات. يعني إن قول النفاة، قول الجهمية الذين ينفون عن الله الصفات، هذا لا يمكن أن ينقل عن أحد، لا من الأنبياء ولا من الصحابة رضي الله عنهم، لا يوجد حرف ولا كلمة في هذا الباب عن السلف الصالح فيما يوافق قول النفاة من الجهمية، وإنما كل ما ينقل عن السلف الصالح عن الصحابة رضي الله عنهم كله في الإثبات، في إثبات صفات الكمال لله سبحانه وتعالى. وإذا كان كل ما نقل في هذا الباب إنما هو من باب الإثبات، دل على فساد وضلال منهج المعطلة من أهل التأويل والمفوضة الذين ينكرون ما ثبت من صفات الكمال لله عز وجل في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه أوجه ثلاثة، وسأل يذكر الشيخ رحمه الله أيضا بقية الردود على أهل التعطيل وما يلزم على كلامهم من تعطيل النصوص، ولعلنا نكتفي بهذا القدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا ويسددنا في أقوالنا وأعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.